أورثنا أعظم دين وأقدس تركة وأعظم ميراث، فماذا فعلنا به؟ جاء عليه الصلاة والسلام ونحن أوزاع متفرقون، يقتل بعضنا بعضا ويستغل القوي منا الضعيف، فوحدنا وأخرج منا أمة عظيمة نورت العالم وضوأت بأنوار السماء في قرن من الزمان. فأبينا إلا أن نحيل هذه الوحدة إلى فرقة وتمزق وتشظ وانقسام، وكأننا أقسمنا يمينا لا نحنث فيه ولا نعود عنه على أن نمزق ما تبقى من وحدتنا. بعد شهر تقريبا سيشهد المسلمون والعالم السودان وقد آض سودانين، واليد على القلب والتخوف جاثم أيها الإخوة وقائم أنه لا سمح الله ولا قدر ربما يتشظى أيضا إلى أربعة، وما خفي كان أعظم. وليست مصر ببعيدة من هذا المخطط، وهي مرادة بدرجة أولى، وقد صرحوا بهذا غير مرة ولا يزالون. لا عصمة لأحد، لا عصمة لأي أمة من هذه الأمم، لا أريد أن أسميها شعوبا لأن كل شعب غدا أمة بحياله، لا يعبأ بالآخرين أيها الإخوة ولا يبكي مآسيهم ومصائبهم. لم نعد نبكي على فلسطين وحدها، ضاعت فلسطين وضاعت العراق بتآمر المسلمين. فرسول الله حقا وبالضرورة غير راض أيها الإخوة عن حال هذه الأمة. هكذا رسول الله بعث في أمة أمية لم تعرف شيئا طائلا أيها الإخوة مما عرفت الأقوام ما الحضارات والمدنيات، فأخرج بها أمة شيدت للعالمين حضارة في أقل من قرنين من الزمان، تعد معجزة في المعاجز بإقرأ، لأنها أمة الكتاب والقلم، أمة العلم والمعرفة، أمة العطاء والإنجاز. فإذا أطل عليها من عليائه اليوم وجد أنها الأمة الأمية الأولى في العالم، عظمها لا يقرأ، ومن يقرأ لا يقرأ، من يحسن أن يقرأ لا يقرأ، لا هوى له في القراءة، نشتغل بالسفاسف وبما لا معنى له، نهدر أعمارنا ونبلي شبابنا ونضيع طاقاتنا فيما لا يجدي أيها الإخوة. أمة في قرنها الأخير أيها الإخوة وإلى يوم الناس هذا لم يعش فيها مفكر لوذعي أو كاتب مقدم من قلمه. كبار كاتبين وأعاظم مفكرين ماتوا جوعا أو كالجوعة، لم يغنوا من فقر بسبب ما سطروا وما كتبوا، لأن هذه الأمة لا تقرأ، ولذلك يضيع فيها أهل الفكر وأهل الذكر أيها الإخوة، لا يقام فيها وزن لعالم ولا لفيلسوف ولا لمجتهد. ما شأنها بهؤلاء؟ شأنها بكرة القدم توالي عليها وتتبرع على أساسها، أمة لديها استعداد أن يذبح بعضها بعضا من أجل كرة قدم. أين عقلها؟ أين رجدها؟ أليس لها مسكة من عقل تتمسك بها؟ عجب أمر هذه الأمة. كرة قدم نعم، أما فكر وعلم وهدى وكتاب وسنة ووحي ونور وهدى إلهي علوي، فلا، لا شأن لها بهذا. العقاد مات فقيرا، محمد رشيد رضا مجدد الإسلام أحد الأئمة المجتهدين المجددين، صاحب المنار مجلة وتفسيرا التي شرقت وغربت، كانت تقرأ في بلاد الهند والسند وفي الصين أيها الإخوة، في بلاد العرب والعجم المنار، مات وبيته مرهون أيها الإخوة لفقره، فلما مات أخذ البيت وصار أهله في الشارع. محمد رشيد رضا الذي كتب عشرات ألوف الصفحات في الذب عن الإسلام والذود عن حياضه، لأنه أمة لا تقرأ، ما شأنها برضا ومنار رضا؟ يموت ممثل فتمتلئ الشوارع وتزدحم من عند آخرها بالثكلى والأيتام، بالنائحين والنائحات ينوحون أباهم، ينوحون نبيهم، نبي الفن نبي الرقص والغناء، نبي العهر والدعارة والتحلل، الذي أفسد أزواجهم وبناتهم وأبناءهم ينوحون عليه. فإذا ما مات عالم أو مفكر أو هادم الهدى لم يكد أحد يسير في جنازته. والله نحن من طلاب العلم أيها الإخوة، اتفق لنا غير مرة أن سمعنا بنبأ موت عالم كبير أو مفكر خطير القدر من هذه الأمة المرحومة، لكن للأسف أحيانا بعد أشهر وأحيانا بعد سنين يقال مات، هذا مات. متى مات يا جماعة؟ لا أحد يعبأ به ولا حتى خبر في التلفاز. مفكرون خطيرون ملأوا الأرض علما، لا أحد يعبأ بهم، لكن ممثل أو راقص أو ساخط أو ساخطة من الشرق أو الغرب يأتي إلى عواصم العرب والإسلام ترتج له الدنيا، تقوم ولا تكاد تقعد، ثم نتساءل ما الذي دهانا. الترك خير منا ألف مرة، قد تقدموا وقطعوا شوطا فسيحا. الفرس خير منا ألف مرة، الصين، الهند، حتى أمريكا اللاتينية، بعض الدول الأفريقية خير منا. العالم كله صار يجد جدا حقيقيا، ونحن لا نكاد نعرف للجد معنى. نحن نهزل أيها الإخوة، حياتنا مسخرة، أوضاعنا كلها مسخرة. والعجب أنك ترى العربي هذا من أمة المساخر، وهو إنسان ساخر وحياته كلها مسخرة، تراه منتفخا ومنتفجا وعنده جسارة وعنده جراءة أن يتكلم في كل شيء، وأن يدعي الفهم، وأن يدعي الحكمة. والله لو كانت النبوة تدعى لادعاها، شيء عجيب على جهله وأميته وتخلفه وفقره، لا يكاد يعرف شيئا. الذي يعرف منهم أيها الإخوة لا يكاد يعرف شيئا، هذا الذي يعرف، فكيف الذي لا يعرف؟ لكن لديهم كبر عجيب وانتفاخ يبدو أنه حليف الجهل. فعلا العلم حليف التواضع، حليف معرفة قدر النفس، والجهل حليف الكبر. لذلك ترى الآخرين ينجحون ولا ينجح العرب على أي مستوى تريدون أيها الإخوة، حتى على مستوى بسيط جدا وميسور الآخرون ينجحون، على مستوى الدول والبرامج الفخمة الضخمة ينجحون، ونحن قاعدون. وأنا عربي، أنا ذلكم العربي المعذب، أمة عجيبة غريبة لأنها أمة جاهلة، لا تحب العلم ولا تحب حتى العلماء وأهل الفكر، لا تباليهم. أنا ذكرت أمريكا اللاتينية، أمريكا اللاتينية الآن أيها الإخوة تسعد بكاتب، كاتب روائي، ليس فيلسوفا كبيرا لكن كاتب رواية، غريشام، جون غريشام، الذي يسجل الآن التاريخ في حياتنا أنه أكثر الكتاب مقروئية في تاريخ الدنيا بعدد كتب أيها الإخوة، عدد نسخ من كتبه رواياته بيعت، تعرفون كم؟ 300 مليون نسخة، ليس في أمريكا اللاتينية وحدها لكن في الشمالية وفي كندا وفي أوروبا وفي اليابان وفي الصين وفي الهند، ترجمت ب30 لغة. العرب طبعا لم يسمعوا به ولا يعنيهم أن يسمعوا به، لأنهم حتى لا يقرؤون كتابهم، لا يستمعون لنبيهم، يستمعون فقط لأنفسهم لعجرفتهم. ومن هنا سر هذه اللحنة التي تضرب هذه الأمة على مستوى الحكومات وعلى مستوى الأفراد والتجمعات الصغيرة، الكل أمير والكل خليفة والكل سلطان والكل مقدم والكل يعرف، لا أحد يرضى لنفسه أن يكون جنديا أمينا، الكل أمير، الكل قيادة. بماذا؟ إذن هذه الأمة فقدت، بل هي فاقدة لحس المسؤولية، لأننا يبدو أننا أتينا، لا يكاد معظمنا يشعرون بهذه المسؤولية. قبل يومين بطريق الاتفاق الإلهي أبحث عن كتب في موضوع فلسفي في مكتبة الإلكترونية، فوجدت معجما من مجلدين عظيمين، صيني عربي، لغة المندرين مع العربية. ابتسمت، قلت يبدو أنني مهوس بالكتب، كل شيء أريد أن أقتنيه، لكن لعلي إن لم أنتفع به ينتفع به ولدي. ثم عدت إلى نفسي قلت لا، لست مهووسا أو مهوسا بمقدار ما هو الواقع يفرض الإحساس به. لو قبل 20 سنة محال أنني كنت أحمل معجما ضخما في مجلدين للغة المندرين أيها الإخوة، اللغة الصينية، محال أن أفعل هذا. لكن الواقع اليوم تغير. نقرأ قبل فترة يسيرة جدا أن المملكة المتحدة، الإنجليز، دهاة العالم وذكي البشر، تقريبا فروا من إعداد 1000 أستاذ ليمهروا في لغة المندرين، في اللغة الصينية 1000 أستاذ، هذه البداية. أول الغيث قطرة ثم ينهمر، تابعوا بعد 2-3 سنين سيقال لك لدينا 100,000 يحذقون الصينية، الصينيون يتعلمون الإنجليزية فيما مضى، العالم انقلب والعرب نائمون لا يشعرون بشيء، مرتاحون تماما. نابليون بونابرت قبل 200 سنة تقريبا يقول: حين تستيقظ الصين يرتج العالم. كان يعرف أمة بهذا الحجم، أمة بهذا التراث، بهذه التركة، أمة خطيرة تماما كالأمة الإسلامية بالأمس وباليوم، حين تستيقظ سيرتج الكون. لكن متى تستيقظ؟ هذا سؤالنا، لعله يكون سؤال الخطبة. متى تستيقظ؟ ما هو المؤشر على استيقاظها؟ أنا في نظري شيء واحد المؤشر، لابد أن يكون هذا الشيء الواحد لا غيره. تبدأ تقرأ، إذا بدأت ترى الورق يستهلك في أمة العرب بكميات هائلة، اعلم أن هذه الأمة استيقظت، سيرتج الكون، يعني يرتج العالم، سترتج عوالم، عوالم العصر وعوالم أعصار ستتلو إن شاء الله، ستبقى مرتجة بالخير إن شاء الله وبالأمن بالهدى. العالم كله ينتظر هذه الأمة وهي لا تؤمن بنفسها، العالم كله ينتظر، ضميره، ضمير العالم، ليس عقل العالم، ليس وعي العالم، الضمير، معاناة العالم، فيه العالم، ضلال العالم وتخبطه، تخوفه من حروب كونية تأتي على الأخضر واليابس لا تبقي ولا تذر. ينتظر هذه الأمة، وهذه الأمة غير شاعرة بنفسها، غير شاعرة برسالتها، لا تحسن استماع لصوت التاريخ، لم تسمع التاريخ هذه الأمة، ولم تحسن استماع لصوت تجربتها وخبرتها حتى المعاصرة ومن قبل ومن بعد، لم تسمع كتاب ربها ولا صوت نبيها. إذن ماذا تفعل وإلى ماذا تستمع هذه الأمة؟ أم أنها صم بكم عمي فهم لا يرجعون وهم لا يعقلون، لا يرجعون عن أخطائهم ولا يعقلون هداهم ورشدهم. لكن أقول لكم المؤشر الورق، حين تبدأ تستهلك الورق كتابة وقراءة فاعلموا أنها وضعت قدمها في الطريق المستقيم. هكذا كانت البداية، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. انظروا كيف أكرم الله الأمة الصينية الآن، العالم بدأ الآن يعود إليها يتتلمذ على أعتابها، يريد أن يتعلم. من الأمم النادرة جدا التي تعمل على تخفيض سعر عملتها، تحتفظ بسعر عملتها واطئا نازلا. لماذا؟ لأنها تريد أن تصدر، وهي تصدر إلى 4 أصقاع المعمورة، كل ما تأكل، كل ما تلبس، كل ما تستخدم، خاصة من الأجهزة والتقنيات والآليات الدقيقة المتطورة. أنصحك بأن تقرأ أين صنع، معظمه ستفاجأ صنع في الصين، صنع في الصين، صنع في الصين، أجود الصناعات الآن. قبل 10 سنوات لم تكن جيدة، أما الآن اختلف الوضع، من أجود الصناعات وأيضا رخيصة بسعر مناسب. أمة تنتج للعالم، تنتج للعالم. العرب يتشبثون بأذياء الأمريكا مع عبودهم في عالم السياسة والمال، وأمريكا تغرق في دين، في بحر من الديون. الآن في خريف 2010 أيها الإخوة بلغت مديونيتها، بلغت ديونها 15 كوادريليون. مع كل صباح أيها الإخوة أمريكا تغرق في 2.5 مليار ديون، كل صباح، كل يوم. أمريكا إلى زوال، انتهت. استمعت وأنا أضحك قبل أيام إلى الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل وهو يخاطب الأستاذ القدير كريشاني، يقول له: أمريكا دولة عظمى وستبقى دولة عظمى، ليس إلى يوم غد، إلى 20-25 سنة. فهذا كلام صحيح، والمضحك فيه أنه يؤكده على أنه إيه أمد طويل. هذا مضحك، لم أكن أتوقع هذا المثقف عربي كبير، هذا لا يقوله إنسان عنده إحساس بالتاريخ. أنت تتكلم عن أمة عظمى، عن إمبراطورية، تقول لي 20-25، أنت تقول إذن أمريكا تجهز نعشها، خلاص انتهى. 20-25 ما تموت. الذين كتبوا عن انهيار الإمبراطورية الأمريكية قالوا في 20 سنة ستكون انتهت. هذا هو، حين تقول لي ستبقى 20 سنة معناها هي تنتهي، هي ميتة. إذا أردت أن ترفع يديك وتقول إلى وإلى، فكان تقول إلى 150-200 سنة ستبقى قوة عظمى، لكن 20-30 سنة حتى 40 سنة معناها تنتهي. أنت تنعى أمريكا، وفي المقابل التنين أيها الإخوة الصيني في صعود مستمر، في صعود مستمر. لا أدري لماذا نحفل نحن العرب بالذات أيها الإخوة، وربما المسلمين بعامة، في مثل هذه المناسبات نتذكر الأمة وخط الأمة وتاريخ الأمة وخمسة عشر قرنا، ثم نقول أمة عظيمة 1,700,000,000 1,800,000,000. لماذا؟ هذه ليست ميزة. انتبهوا، في الواقع الذي نعيشه، في شروط عمل هذه الأمة الآن، هذه ليست ميزة، هذا عبء، هذا عبء على الأمة. لابد أن يحسب بحساب النقصان لا بحساب الزيادة. كارثة أن عددنا بهذا الحجم أيها الأخوة، هذه كارثة، تعني مزيدا من البطالة ومن الفقر ومن الجريمة ومن الكفر ومن الفسق ومن التيه والضلال، من الحيرة وفشل المخططات، حيث لا مخططات ولا استراتيجيات. هذه ليست ميزة، ليست ميزة، إنما عبء، وعبء ضخم ثقيل مبهض. لكن يوم تستيقظ الأمة وتعرف طريقها وتتحمل مسؤوليتها، تطلع بمسؤوليتها ومهامها الغليظة الكبيرة، هذه الزيادة في التعداد السكاني ستحسب بحساب الزيادة لصالح الإنتاج والتنمية والتقدم والعمل تماما، وما الصين منا ببعيد. 1,500,000,000 بحساب الزيادة، أيدي عاملة رخيصة تصنع ما يكفي العالم مرات ومرات، وترتقي الصين صعودا وتتقدم قدما أيها الإخوة، مع كل نفس يتنفس كل واحد من هؤلاء. هكذا، هكذا هي الأمم. فلا علينا أن نغرر بأنفسنا ونحن أمة عظيمة ومليار وسبعمائة مليون بحساب النقص لا بحساب الزيادة. علينا أن نفهم هذا جيدا، هذا غير مطمئن، هذا الآن غير مطمئن ومقلق في الوقت الحاضر. التفاوت، جاء رسول الله أيها الإخوة وقرب الهوة وجسر الفجوة وجعل التفاوتات بين أبناء هذه الأمة معقولة تماما ومعقولة جدا. وبالمناسبة، من أراد أن يكون منصفا، ما في شيء اسمه يوتوبيا أو مدينة فاضلة في التاريخ باستثناء دولة رسول الله ودولة الخلافة. لا تحدثون عن أفلاطون، كلام فارغ، هذه أكبر أضحوكة يضحك بها على البشر. يقول المدينة الفاضلة التي حدثنا عنها أفلاطون، اقرأوها يا أخي، هل قرأت الجمهورية أفلاطون؟ هذه ليست مدينة فاضلة، مدينة عرقية عنصرية استغلالية استعبادية، استعبادية فيها استعباد الناس، مدينة شمولية. يعني بعض ما كان يحلم به أفلاطون الغرب الآن يفعله نسبيا، الاتحاد السوفيتي فعله، التي يقول فيها عمر ابن الخطاب، ولعله قال هذا أيها الإخوة في زمن خلافته أو كرره على الأقل، يقول بلال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. طيب أبو بكر سيدك فهمناه، ومين سيدك الثاني الذي أعتق؟ عبد سيدك؟ قال آه بلال، بلال سيدنا. الله أكبر، عند أفلاطون وأرسطو عند أصحاب مدن الفيضة طبقة العبيد تبقى مستعبدة، يداس عليها بالنعال، تخدم السادة، ما في حق لتكوين أسرة حقيقية خاصة للجنود، ما في، الجندي يعمل كآلة فقط على الحدود وفي الثغور، وبعدين يواقع النساء أيها الإخوة بحسب الاشتهاء، وهؤلاء الأطفال يؤخذون تأخذهم الدولة وتربيهم، دولة انحلال ومشاعية. جمهورية الفاطمة محمد أنشأها، فيها بلال سيد للسادة العظام للخلفاء، يقول هذا سيد، سيدنا على العين والرأس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في أسود وأبيض، ما في حر وعبد، ها خلاص بالحرية أنت مقدم دائما، لا أبدا، بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا ويل هذه الأمة التي تقول الآن شرقي وغربي ومصري وشامي وليبي وتونسي سعودي وقطري، تهزأ من دينه أقسم بالله، تدوس مبادئه، ثم تملأ المساجد تصلي وتكبر، لمن تصلون؟ بأي دين تصلون؟ ما هذا الكذب على النفس؟ لسنا جادين، لسنا جادين أن نصدر عن هذا الدين. أنا أقول لكم، حتى بعض الدعاء، بعض الدعاء الموفقين الكبار يتعصب تعصبا منتنا لبلده، ولا يقدم مصلحة الأمة العربية والإسلامية، يقدم بلده، هو مع بلده في الحق والباطل. أين فهمك للإسلام؟ أي فهم فهمت للإسلام أنت؟ ما الذي يحصل؟ التفاوتات بعيدة جدا أيها الإخوة الآن بين أبناء الأمة المسلمة. منهم أيها الإخوة من يقضي حاجته في ذهب، أكرمكم الله وعذرا، من هذه الأمة من يقضي حاجته في بيوت خلاء مصنوعة من ذهب، تخيلوا. ومنهم من يبلغ 40 و50 لا يجد ما يتزوج به من امرأة فاضلة تعفه، فيعيش حياة الحيوان لا يعيشها، لأن الحيوان يجد ضالته دائما، فصرنا أقل من حيوانات والله. منهم من يعيش ويموت وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاء، حاجته من مطعم، من مشرب، من مسكن متواضع، من مركوب لائق أو غير لائق، لا يستطيع، يعيش ويموت ولا يستطيع المسكين. وآخرون يقضون حوائجهم في الذهب، ما شاء الله، بئر معطلة وقصر مشيت، تفاوت رهيب مؤذن بالهلاك. الصغار أيها الإخوة إذا انحرفوا، طبعا نحن الصغار مش صغار السن، كلنا صغار، انتبهوا أمثالنا الصغار إذا انحرفوا أو جنحوا كما يجنح الصغار حقا، صغار الأسنان ما شاء الله، تقام عليهم القوانين العادلة بلا رحمة بلا هوادة. الكبار إذا أجرموا، إذا فحشوا، إذا تغولوا، إذا أخذوا كل شيء وأهدروا كل شيء، ليست الأموال فقط وإنما القيم والعادات والأعراف والتقاليد والحدود الإلهية والحرمات الربانية، غض عنهم الطرف، بل نظمت فيهم وقرض فيهم الأشعار، قصائد الأشعار، قصائد الشعر أيها الإخوة، في المغاوير الأبطال، في سادة الأمة وحماتها ورؤوسها ومقدميها. لذلك رسول الله يطل علينا يقول: تبا لكم يا أمتي، ويحكم يا أمتي، أما تناهى إلى مسامعكم قولي الذي ينبغي عليكم به أن تفهموا أنكم على موعد مع الهلاك. هذه الأمة على موعد مع الهلاك، نحن على موعد مع المصيبة، مع الدمار، أقسم بالله. لما جاءه أسامة بن زيد الحب ابن الحب حبيبه يشفع في امرأة مخزومية بني مخزوم من سادات وعيون العرب وكرامهم، سرقت يعني، يغضب النبي غضبا شديدا، وتعرفون الحديث، تعرفونه ولا تعرفونه، إن كان بالسماع فقد سمعنا، إن كان بالفهم لم نفهم ولم نعمل، هذه المسخرة، هكذا يسخر من الدين. نعم، يخرج النبي يجر رداءه وقد احمر وجهه غضبا ويخطب الناس خطبة تلقائية عفوية: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، لذلك أنا أقول لكم نحن على موعد مع الهلاك، إياكم إياكم أن تغتروا والله العظيم، أن تصدقوا ما يدغدغ به بعض الدعاء الطيبون أيها الإخوة، بعض الدعاء الطيبين عواطفنا: نحن بخير وإلى خير والأمة. كيف؟ أفهمني كيف نحن بخير وإلى خير، أريد أن أفهم، لا أريد أن تضحك علي، أرين المؤشرات، ضع أصبعي على المؤشرات، قل لي، لأنه لا تفاوت بحمد الله تبارك وتعالى. أموال الزكاة، أموال زكاة العرب أيها الإخوة في بنوك الغرب وأمريكا بالذات، تعرفون كم؟ 300 مليار. أين أموال الزكاة؟ نحن نسأل عنها، أين أموال زكاة العرب؟ 300 مليار، 300 مليار، أقسم بالله تحصل القدس، تدافع عنها، تضبط المخططات إسرائيل، 300 مليار، والله لا تدع فردا عربيا إلا تزوج وإلا تعلم وإلا شبع وإلا اكتسى، 300 مليار، ماذا يفعل بها؟ أفهموني، لعله اشترى بها أموال، عفوا، أسلحة لذبحنا، لذبح العرب. ما هذه الأمة؟ ما هذا الوضع؟ ما هذه المهزلة التي نعيشها؟ مهزلة ولا بعدها ولا قبلها مهزلة. إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده. لو أن فاطمة عليه السلام بنت محمد صلوات ربي وتسليماته عليه سرقت لقطعت يدها. قبل أسابيع حدثت إخواني بشيء لطيف جدا، الرائد الكبير لميكانيكا الكم نيلز بور الدنماركي يقول مرة، وقد سألوه عن مبدأ التتامية في ميكانيكا الكم، وهو المبدأ الذي يعني أنك يجب أن تنظر إلى الشيء المدروس في العالم ما دون الذري، سب أتوميك يعني وورد، إما على أنه جسيم عفوا، أو على أنه موجة، ويستحيل أن تنظر إليه من الزاويتين معا. فإذا رصد كموجة تصرف كموجة، وإذا رصد كجسيم تصرف كجسيم. شيء غريب، مبدأ معقد جدا، غير المنطق المعروف هذا السائد. ثم أراد أن يقرب للناس، للعوام، هذا المبدأ المعقد جدا في فيزياء الكم. قال لهم قبل أيام: أغضبني ابني، ارتكب خطأ، فأردت أن أضربه، فمنعني حبي إياه من ضربه، لم أستطع. قال: هذا مبدأ التتام أو التتامية، بمعنى أنك يستحيل أن تجمع بين الحب والعدل. يكفي أن تحب أحدا لكي تظلم إيه؟ فيه، تظلم غيره فيه. يكفي أن تحب أحدا لتعمى عن أخطائه، حبك الشيء يعمي ويصم، النبي قال هذا. يكفي، هذا طبع البشر. قال أحب أن أقيم فيه العدل، أن أعاقبه على ما صنع، ولكن حبي إياه منعني. قال هذا مبدأ التتام، إن نظرت إليه من زاوية جسيم صار جسيما، مستحيل أن يكون إيه موجة. إن نظرت من زاوية موجة صار موجة، ليس وهكذا. إن نظرت من زاوية الحب ضاع العدل، إن نظرت من زاوية العدل راح الحب. هذا مبدأ التتام. صحيح وغير صحيح الكلام هذا، صحيح في حقنا وغير في حق أمثالنا. شخص واحد بالقطع ليس صحيحا في حقه، وقليل من سار في هديه رسول الله الذي كان لا يحب فاطمة فقط، عبر بطريقة رائعة جدا عن مدى تعلقه بها. قال بضع مني يرضيني الذي يرضيها، يريبني الذي يريبها. إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هذه فاطمة الزهراء عليه السلام، ومع ذلك أقسم، قال لو سرقت وثبت عليه هذا لا قطعت يدها. الله أكبر، لم يمنعه الحب والوله والعشق أن يقيم العدل. هذا رسول الله، لأنه لا يريد أن يكون سبب هلاك لأمته، إنما أهلك من كان قبلكم. فانظروا، نحن نتسبب للهلاك بألف سبب وسبب، نحن نتسبب للهلاك بألف سبب وسبب. ثم انظروا الآن إلى أحد أسباب خبال هذه الأمة، لذلك قادتها أصبح لديهم منطق جديد، لكن هو قديم على مستوى الفعل، منطق مفعول من قديم للأسف. يقولون ليس أمامنا إلا أن نشحذ، نستجدي، نشحذ من إسرائيل، من أمريكا، من بريطانيا، من الغرب، نستجدي، نبذل ماء وجوهنا، نحن أذلاء، نحن خزيانون، لا كرامة لنا، لا قوة، لا شيء، أعطونا من فضلكم إن سمحت الظروف. إسرائيل تقول لن نعطي شيئا، أمريكا قالت أنا عجزت، أوباما قرع سن الندم قال لا أستطيع، انتهى كل شيء. نتنياهو لا يريد، يريد أن يبتلع ما بقي من الأرض المحتلة التي تقول كل الشرائع الدولية والقوانين الأممية إنها أرض محتلة، من حزيران 67 ممنوع، ممنوع أن تضع فيها إسرائيل طوبة واحدة. إسرائيل تخضمها كل يوم في الأرض المحتلة. انتبهوا، والله بعض الناس لا يفهم حتى ما هو الاستيطان. أنا عارف في هذه الأمة بعض الناس غير عابئ، يقول لك إسرائيل تبني يا أخي، لماذا لا تبني المواطنين؟ لا يفهم شيئا، لا يفهم أن هذا خرق لكل الشرائع والقوانين الأممية، ممنوع. هذه أرضنا، ما بقي من أرضنا، الأرض المسروقة في 67 ممنوع. ما شاء الله، عملنا مدريد، عملنا أوسلو، من أوسلو إلى اليوم 19 سنة تقريبا ولا 17 سنة إلى اليوم أيها الإخوة، تضاعف الاستيطان 5 أضعاف. قبل أوسلو 93 كان المستوطنون أيها الإخوة في أراضينا المحتلة في 67 90,000، اليوم يزيدون على 500,000، بركات أوسلو، بركات السلام مع إسرائيل. لذلك نحب أن نذكر أنفسنا عربا وفلسطينيا طبعا وغير ذلك، عن أي سلام نتحدث؟ والسلام والسلام طبعا لا أحد يحب الحرب، لكن انتبهوا، ما معنى السلام كما تفهمه إسرائيل وأمريكا وكل دول العالم في الشرق والغرب؟ انتبهوا، لا دولة، لا يوجد، هذا ABC سياسة، ألف باء السياسة، هذا هو الذي لا يفهم هذا حتى لو كان أعظم رئيس دولة عربية أيها الإخوة، لا يفهم شيئا. لا توجد أمة عبر التاريخ تريد السلام لذات السلام، لأنه لا معنى لهذا في علم السياسة. انتبهوا، ما في شيء اسمه نحب السلام عشان السلام إيه محبوب بحد ذاته، ما في الكلام هذا. كل أمة تريد السلام، تريد السلام لأهداف أعلى وأبعد من السلام، أن تستخير الأوضاع لكي إيه؟ تكمل مشوار التنمية، مشوار التحديث، مشوار التقدم عندها هيك، مشوار التحرير بأساليب معينة، هو هذا. تعرفون لماذا؟ لأن السلام إذا لم يكن صاحبه مستطيعاً متمكناً من أن يدفع عنه بالحديد والنار ليس سلاماً، لأن القوة لا تعرف الزهد، ما في قوة تقية تعرف الزهد، إنه هذا حدي وهذا حدك، القوة كلها تتوسع، معروف مثل البالون، في هواء في توسع، في سلاح في قوة، في مدد في توسع، كل القوة حتى المسلمون توسعوا. انتبهوا، لم يظلوا قانعين في حدودهم. ايه طيب حرروا ايه بلاد الشام وبلاد مصر وبلاد العراق من الروم والفرس، وبعدين ايش عملتوا في الهند؟ ليش رحتوا على الهند وعصي؟ ايه هو هذا، حتى طبيعة القوة، انتبهوا حتى نكون صادقين، لا نحب ان نكون مخادعين لانفسنا. طبيعة القوة، القوة لا تعرف الزهد، لا تعرف الحدود، دائما تخلق مجالا جديدا باصطلاح هتلر يعني ايه الليبنستروم، هذا مجال حيوي، تخلق مجالا حيويا عشان اقدر اعيش، لازم استولي على اوروبا كلها عشان اقدر اعيش، هتلر هيك يفهم. هذه طبيعه القوة. اذا لا تستطيع، اذا انت غير مستطيع ان تدفع عن ايه، عن سلامك بالحديد والنار، فلا سلام لك، لن يتصدق عليك احد بالسلام يا مغفل. انتبهوا. يقولون السلاح الوحيد المفاوضات. يا رسول الله اعذرنا، نحن في عام هجري، المفاوضات يا رسول الله، مفاوضات ولا غير مفاوضات، الى الممات مفاوضات. طيب اي بي سي سياسه، ما معنى المفاوضات؟ اسال واحد دارس السياسه لسه اول شهرين في الجامعه، يقول لك المفاوضات مقايضات وبدلات، لابد ان يكون عندك اوراق تفاوض بها اشياء. على ماذا نفاوض؟ تعرفون كيف يتم الان التفاوض في فلسطين؟ تماما كما لخصه العبقري عزمي بشارة، هذا عبقري يقولها في السياسة، قال التفاوض يتم من أجل الحقوق. في فلسطين الآن التفاوض يتم على الحقوق، عشان يشلحوك يأخذوا منك البقية الباقية من حقوقك. تفاوض قال لك، هذا اسمه تفاوض. تفضل افهم كيف تجري الأمور. عار أمة ضعيفة غير موحدة غير قوية، لا تبصر رشدها، لا تريد مصلحتها، تعمل ضد نفسها، شيء عجيب. على موعد إذن هي مع الهلاك كما قلنا، وعلى موعد مع الخزي. يوم عاد صلى الله عليه وسلم إلى خديجة مفزعا مرتجفا، زمليني زمليني، دثريني دثريني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت له كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم. المفعول به هنا الثاني محذوف، تكسب المعدوم مالا، هيها مش تكسب، تكسب وتكسب بفتح أولي المعدومة، ها، وتعين على نوائب الحق، ولذلك لن تخزى، وأمة لا تصل أرحامها بل تقطعها، ولا تكسب المعدومين فيها، ولا تعين على نوائب الحق، نوائب الحق، ولا تفك العناء الأسارة في السجون، سجون الاحتلال. أمة خزيانة على موعد مع الخزي، وستخزى أزيد مما هي فيه من خزي. هذا منطق الله، هذا منطق الصلحاء والعرفاء، منطق الذين أحسوا بنبض التاريخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يبدو أننا منذ البداية لا نفهم المسؤولية جيدا، ضللنا عن فهمها، لأننا عدلنا بينها وبين ماذا؟ السلطة. أجل مسؤول وراح المسؤول، فلان مسؤول، فلان مسؤول كبير، انظروا إلى الضلال هكذا. لذلك عقلنا لا يفهم أصلا ما هي المسؤولية، والمسؤولية عكس ما نفهمه أيها الإخوة عليها وبها تماما. المسؤولية أن يخضع الكبير قبل الصغير إلى السؤال، إلى المساءلة. أنت اطلعت بعمل، ماذا أنجزت وفي ماذا أخفقت ولماذا؟ هذا الدين أيها الإخوة خلق أمة فيها حس المسؤولية رهيف جدا. أول مستوى المسؤولية الأخلاقية أمام ضميري بغض النظر عن القانون عن المجتمع والناس، وأخطر من هذا أمام رب العالمين لا إله إلا هو. حديث أبي برزة الأسلمي الذي رواه الترمذي وغيره، قال عليه السلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، ستسأل عن لحظات حياتك ساعة بساعة يا مسكين، ضيع حياتك في التلفزيونات وفي كرة القدم وفي الكلام الفارغ وفي المقاهي، ضيع، ستسأل، لن تتحرك من أمام رب العالمين حتى تجيب عن هذه الأسئلة، مصيرك مرهون بالجواب يا مسكين، افهم. كانوا يفهمون هذا جيدا الصحابة يا أخي، نحن لا نفهمه، نضحك منه. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقته. كوش عندي مال، أي عندك مال، وبعدين عندك حساب غليظ فيما أنفقته، هل عملت، هل أعطيت؟ الذي تتكلم، الذي تسمع، الذي تقول ستسأل عنه، كل كلمة تفوه بها ستسأل عنها، كل مشهد ترنو إليه وتنظر إليه ستسأل عنه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك. المسؤولية أيها الإخوة ثلاثة أشياء، ثلاث نقاط: أن تطلع بما ينبغي أن تطلع به، أنت أب، أنت مسؤول إزاء أولادك، أن تحسن تربيتهم وتدينهم وتعليمهم ورفع مستواهم الأخلاقي والسلوكي، مسؤول وستسأل عنهم. قوا أنفسكم وأهليكم. أنت أم، أنت مسؤولة، نفس الكلام. أنت مدرس، أنت مسؤول، في حضانة، في مدرسة، في جامعة. أنت خطيب، أنت مسؤول، أنت عالم، أنت كاتب صحفي، أنت كذا، كلنا مسؤول، وكلنا مسؤول عن رأيك. أنت حاكم، أنت مسؤول أغلظ مسؤولية. حديث معقل ابن يسار في الصحيحين يقول عليه السلام: ما استرعى الله عبدا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. لأنك ما شاء الله مسؤول ورئيس وراك ناس وتغشهم، تكذب عليهم، لا تنصح لهم، لأنك تريد فقط استبقاء منصبك. السعيد من كفي أي بغيره. والشيء الثاني في المسؤولية أيها الإخوة والأخوات، وحين تطلع بما ينبغي أن تطلع به أن تجوده وأن تحسنه وأن تتقنه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء تقوم به أنجزه على أحسن وجه ممكن، وإلا شعورك بالمسؤولية مخدوش. والشيء الثالث والأخير وأختم به: ولا يخلو المرء من تقصير وغفلة وسهو ونسيان، فإن وقع شيء من ذلك أو اتفق لك، عليك أن تتقدم بكل رجولة، بكل إسلام، بكل صدق أيها الإخوة وصدقية، وتقول: أنا الذي أخطأت، الخطأ مني، ليس من القدر ولا من الظروف ولا من هؤلاء، مني، أستميحكم عذرا، أعفو عني، أو أنا مستعد لأن ألقى جزائي، إذا كان تعويض، إذا كان ضمان، إذا كان أنا مباشرة أقدم عنقي، ما في مشكلة، أنت مسؤول. لا تجد هذا في أكثر الناس، حتى في الأشياء البسيطة، يحور ويلف ويدور ويحب أن يفهم العالمين أنه لم يخطئ، حين أخطأ أنه أصاب، حين أخطأ غيره لا ينبغي أن يتحمل. أين حس المسؤولية؟ أنا الذي أخطأت سأتحمل مسؤوليتي تامة، لأن المسؤول هو الحر، العبد ليس مسؤولا. العبيد لا تجب عليهم صلوات الجمعة، ولا يجب عليهم الحج إلى بيت الله الحرام، ولا يجب عليهم الجهاد. وإذا قذفوا الناس أو زنوا ذكورا كانوا أم إناث أيها الإخوة، فعلى النصف حدهم من حد الأحرار، لأنهم عبيد. العبد غير مسؤول. بمقدار ما تكون حرا كريما فأنت مسؤول وتتحمل مسؤوليتك بشرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.